الشريط الثاني عشر من شرح كتاب قرة عيون الموحدين. أن يجنبه هو وبنيه عبادة الأصنام. ما أحسن ما قاله إبراهيم الطيمي في إبراهيم حيث يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم الخليل لم يأمن البلاء على نفسه وعلى بنيه أن يقع في بلاء عبادة الأصنام، فمن يأمن بعد ذلك؟ لا يأمن إلا جاهل، لا يأمن البلاء والوقوع في الشرك والوقوع في المعاصي إلا الجاهل. أما الذي يخاف من مكر الله ولا يأمن مكر الله، دائما على خوف ووجل، يعمل الصالح فيخاف. قال: فهذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة، أذكياء من فقاهي العلماء الذين إذا تكلموا في كثير من الفنون لسحروك ببيانهم، ومع ذلك يجهلون توحيد العباد ويجهلون أنواع الشرك ويقعون في الشرك. عالم كبير ودكتور بلغتنا اليوم، سمعت بأذني في الإذاعة يناقشه طالب في مسألة الحلف بغير الله، الطالب مطلع على النصوص فيسأله: هل الحلف بغير الله من الشرك؟ يقول الدكتور: لا. ويذكر التلميذ الأحاديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول بعض الناس المتشددين يرون إن الحلف بغير الله شرك، ونحن لا نرى ذلك. هذا فضيلة الدكتور يقول هذا الكلام للتلميذ وهو عالم يقتدى به، يرشد الناس، يعلم الناس، فيسب القائلين بأن الحلف بغير الله شرك يسمي متشددين، وينسى أو يتناسى أو يجهل أو يتجاهل قوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك. يتجاهل الدكتور هذه النصوص فيقول: نحن لا نرى ذلك، وإن كان بعض المتشددين يرون إن ذلك من الشرك. لذلك يقول الشيخ: بعض الأذكياء من هذه الأمة وقع فيما خاف إبراهيم، وهذا هو الواقع. ليس في الحلف بغير الله فقط، لأن الحلف بغير الله إن لم تصحبه معاني أخرى فهو من الشرك الأصغر. ما لم يرتفع بمعاني وملابسات أخرى في الأصل، إن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. لكن قد ترى من ينتسب إلى العلم يطوف هو بنفسه بعمامته في الضريح ما الأوان طواف الكعبة، فهو عالم. هذا ما يقع للأسف الشديد في الآونة الأخيرة، والناس جهلت معنى الشرك ومعنى العبادة. سبب ذلك الإعراض عن القرآن وعن السنة. القرآن يقرأ للتبرك لا لأخذ الأحكام والعقيدة منه، والسنة كذلك، وربما لا تدرس في كثير من المناطق. من أين يعلم الإنسان الهدى إن لم يهتدي بالكتاب والسنة؟ من التمس الهدى في غير القرآن أضله الله، كذا ورد في بعض في حديث علي بن أبي طالب، وإن كان في رفعه نزاع في وصف القرآن، قال: من التمس الهدى في غيره أضله الله. وهذا هو الواقع. يقول الشيخ: قد وقع بعض الأذكياء فيما خاف، قد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان فعبدت، وكثير من الناس يجهلون معنى الوثن نفسه، يحسبون إن الأوثان هي التي كانت عند كفار قريش فقط وانتهت. الوثن كل ما عبد من دون الله من حجر وشجر وضريح وقبر. العبادة غاية الظلم مع غاية الحب. من تذلل لحجر أو شجر أو ضريح أو لإنسان أو جني وخاف منه وتذلل عبد، فهذه المعاني واقعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فاتخذت الأوثان وعبدت، فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه كثير، وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور. وربما أوصى كثير من الذين ينتسبون إلى العلم بنى لنفسه مسجدا وأوصى أن يدفن فيه إذا مات ونفذ ذلك. نعلم أن بعضهم يوصي أن يبني مسجدا في حياته، ويوصي أنه إذا مات يدفن في هذا المسجد ويفعل ذلك، ويجهز قبره قبل الوفاة. الله المستعان. فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها. هذا ما يجهله كثير من الناس. ما هي العبادات التي صرفت؟ الطواف عبادة، والركوب عندها متذللين عبادة، والذبح لها عبادة، ونداؤها والحلف بها عبادة. كل هذا واقع. واتخذت دينا، بحيث إن بعض العوام يحجون إلى أضرحة المشايخ والمشاهد إذا لم يستطيعوا أن يحجوا إلى بيت الله تعالى الحجة الصغرى، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومناة وأصنام العرب وغيره. لو تتبعنا وراجعنا التاريخ ماذا كانت تفعل العرب عند أصنامهم؟ نأخذ اللات كمثال. اللات، وقرئ اللات بالتشديد. هذا اللات اسم لرجل كان بالطائف في طريق الحجاج الذين يأتون من الجنوب، يعمل السويق لهم فيطعمهم، وهذا عمله إطعام الحجاج الغرباء والإحسان إليهم. ولما مات دفن في مكانه، نظرا لأنه كان رجلا صالحا محسنا مطعما، عبد هو الله. وأمثال هذا كثير، ليس شيئا آخر. رجل صالح كان يعبد الله كثيرا وصاحب الكرام وصاحب العباد، يموت فيدفن فيعبد ضريح. والشيخ عبد القادر الجيلاني من هذا القبيل، كان عالما حنبليا كما قلنا غير مرة، بغدادي سلفي، توفي ببغداد فعبد قبره ولا يزال يعبد، بل بنيت له أضرحة في العالم شرقا وغربا باسم الشيخ عبد القادر الجيلاني. تساءلوا فيما بينكم من أين هذه الأضرحة والرجل رجل واحد، ومات موتة واحدة في مكان واحد ودفن مرة واحدة، من أين جاءت هذه الأضرحة؟ لو تجولتم في العالم لوجدتم في كل مدينة ضريحا أو ضريحين قبة الشيخ عبد القادر الجيلاني. ما سبب هذا؟ تزيين من الشيطان. الشيطان يتشكل بشكل آدمي فيظهر للدراوشة والمريدين الذين يسكنون عند السدن، الذين يسكنون عند الأضرحة، يظهر لهم بصورة الشيخ عبد القادر الجيلاني في المكان الفلاني تحت الجبل الفلاني أو على شاطئ الوادي أو تحت الشجرة، فيقال ظهر الشيخ عبد القادر الجيلاني في المكان الفلاني فتبنى القبة هناك وهناك وهناك وهكذا حتى عمت الدنيا. والشيخ عبد القادر رحمه الله لا يدري عن ذلك شيئا. وهؤلاء الذين يعبدون يطوفون بتلك الأضرحة ويعكفون عندها ويذبحون عندها ويتضرعون عندها سوف يتبرأ منهم الشيخ عبد القادر الجيلاني حين يتبرأ عيسى من الذين عبدوا. وهكذا جميع الصالحين الذين عبدوا من دوننا وما أكثر. الإمام الشافعي عبد رحمه الله، والليث بن سعد له تابوت بعمامته يعبد. أئمة كانوا يدعون إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى التمسك بالسنة يعبدون، لكن هل هم حسبوا جهنم؟ لا، هؤلاء لم يدعوا الناس إلى عبادة أنفسهم ولا يعلمون من ذلك. وفي حال حياتهم كانوا دعاة حق إلى الدين، إلى التمسك بالدين، إلى التزام ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. أئمة مشهود لهم بالإمام، ولكن العوام اتخذت عبارة عن حوانيت سدنا يسكنون عند هذه الأضرحة، فإذا جاء الزوار استقبلوهم، تعالوا ماذا تريدون من الإمام؟ ماذا تريدون من الشيخ؟ والعام يقول والله نريد من الشيخ نجاح الابن في الدور الأول، أنا عندي ولد مريض، أنا عندي كذا عندي كذا. كل يشكو إلى من؟ إلى السادن، والسادن يبلغ الشيخ. نسي رب العالمين سبحانه العليم الحليم الذي يمهل ولا يهمل، انحصرت الطلبات كلها بين السادن الذي هو واسطة بين الزائرين وبين الأئمة هؤلاء وبين الصالحين، انحصرت القضية هنا وترك رب العالمين. لماذا يغالط بعضنا البعض فيقول لا يوجد اليوم الشرك أصلا، انتهى مع كفار قريش؟ لا، ينبغي أن نغالط أنفسنا ونبقي عوامنا على ما هم عليه من الضلالة. ينبغي أن ننصح، بل يجب أن ننصح لهم. وهذه الأشياء التي حكيتها ليست من أساطير الأولين، بإمكانكم أن تزوروا الأماكن التي أشرت إليها وأنتم تعرفونها لتشاهدوا بأعينكم. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى أصنام العرب وغيرهم في المعاشر، نعم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية من شركهم في الربوبية مما يقول عدو. الشرك في الإلهية، الشرك في العباد، هي الأشياء التي وصفناها. أما معنى الشرك في الربوبية كأن يعتقد بعض التابعين لبعض مشايخ الطرق يعتقدون فيهم النفع والضر بناء على ما كان يقول الشيخ، إن العارفين بالله الواصلين إلى الله، الواصلين إلى الله في هذه الدنيا مشغولون بالعباد، فإذا ماتوا تفرغوا للتصرف في الكون، يتفرغون للتصرف في هذا الكون بالعطاء والمنع وخصوصا لأتباعهم. لذلك أتباعهم قد لا يدعونهم ولا يعتقدون فيهم النفع والضر وهم حياء، لكن إذا ماتوا هؤلاء الذين زعموا إنهم من الواصلين إلى الله، وكلمة الواصلين إلى الله تساوي بالضبط المارقين من الإسلام تماما، هؤلاء الواصلون والعارفون في زعمهم يدعون أنهم سوف يتصرفون في هذا الكون مع الله، لكل واحد منطقة معينة وعمل معين. القوس الأعظم مشرف، الذين تصرفون الأقطار والأنجاب والنقباء والأبدال والأوتاد، والقوس يشرف من فوق، يتصرفون في هذا الكون، يعطون ويمنعون ويتدخلون حتى في السعادة والشقاوة بالنسبة لأتباعهم. هذا كلام غريب، قد يكون غريبا جدا على الحضور. اقرأوا فصوص الحكم لابن عربي والفتوحات المكية لابن عربي، وقبل ذلك اقرأوا هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل المصري، ومصنع التصوف للبكاعي الإمام البكاعي الذي كان يعيش في القرن السابع، لتطلعوا على هذه الأشياء وتعلموا حياة المتصوفة ومن يعيش حولهم أنهم يعيشون في وثنية أشنع من وثنية المشركين الأولين، على الرغم من الانتساب إلى الإسلام. هذا هو الشرك في الربوبية، وكفار قريش لم يشركوا بالله في الربوبية أبدا، لأن الله يقول فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله. ولذلك يؤمنون ويشركون، يؤمنون بالله في ربوبيته ويشركون به في عبادته. هذا شأن المشركين الأولين. هذه النقطة يجب أن يفهمها الدعاء. فذكر عليه السلام إبراهيم السبب الذي أوجب الخوف عليه وعلى ذريته بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الأصنام، وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده، فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. القرآن عند كثير من الناس مجهول اليوم، مجهول في عقيدته وفي أحكامه. كان القرآن عند سلفنا كتاب عقيدة وتوحيد وكتاب أحكام، ما كان عندهم كتب التوحيد ولا كتب الفقه، هو الكتاب الوحيد، كتاب عقيدة وإيمان وتوحيد وأحكام وكتاب كل شيء، لأنهم كانوا يحفظون ويتعلمون منه العلم لا على طريقتنا اليوم. الحفاظ كثيرون اليوم يحفظون كثيرا ولكن لا يفقهونه، ولا يفقهون ما اشتمل عليه من العقيدة والأحكام وكثير من الأمور الغيبية حتى النبوات وشؤون المعاني. هكذا ظل يضل من أعرض عن الكتاب وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا يقول الشارح متأثرا بما يشاهد، لأن شارحنا هذا التجول في العالم، وهو من أحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكنه سافر في طلب العلم كثيرا إلى الخارج، واطلع على أشياء وعرف، ولذلك يستعظم هذا الأمر ويتألم عندما يكتب من هذه الأمور رحمه الله. وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى عليه السلام، وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام حكمه في أهل الشرك، بأنه لا يغفر لهم لو ماتوا على ذلك، وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تقدم بيان حكم من مات وهو يشرك بالله تعالى الشرك الأكبر، وتقدم بيان حكم من مات مصرا على الكبيرة وقد سلم من الشرك، وتقدم البيان حكم من مات موحدا ولم يصر على الشرك. هذه كلها تقدم في درس اليوم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله بالحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: لا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي رحمه الله من محمود بن لبيد رضي الله عنه. فإذا كان أخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، كيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار، حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة بالنهي عنه والتخويف منه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به. وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن لم تخوف هذه الآيات تسجد عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله في الحديث لأصحابه، قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عن الشرك الأصغر فقال: الرياء. هذا نوع آخر من الشرك، وإن كان من حيث الحكم دون الشرك الأكبر، لكنه خطير جدا وأخطر من حيث كثرة الوقوع. الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي، يسمى الشرك الخفي الرياء. الرياء أن يعمل الإنسان عملا صالحا وموافقا للسنة، ولكن لا يخلص النية لله، إما يعمل هذا العمل من الأساس رياء ليراه الناس ويثنوا عليه ويذكروه في المجالس وليوسعوا له المجلس إذا جاء، لأنه عابد كثير العباد، أو يعبد ويعمل هذا العمل ليراه المسؤولون فيجعل هذا العمل وسيلة إلى منصب يرجوه ووظيفة يرغب فيها وقرب من المسؤولين، هذا خائف أعرض عن الله، فالله سبحانه وتعالى أعرض عنه. أخبر الله في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ذلك العمل متروك له ولمن كان يريد أن يتزلف له ويتقرب ويتملق إليه، ولمن كان يرجو منهم أن يذكروه ويثنوا عليه في المجالس وربما في الإذاعات والصحف. ماذا يفيده ذلك؟ هل يفيده بشيء؟ فهو هو بل خسر. هذا هو الشرك الأصغر، الرياء. حالة أخرى: دخل في العمل لله ليس في قصده إلا العمل لوجه الله تعالى والتقرب إليه، لكن لما رأى نظر الناس إليه واحترام الناس له بكثرة عبادته زين عماله وزخرف أكثر، أطال الركوع والسجود وزين الصلاة. لما رأى نظر الناس وتقدير الناس، هذه سوسة دخلت من الوسط في أول الأمر ما دخل فيه إلا لله، ولكن هذه السوسة إن حاول يدافعها ويقاومها يسلم منها. إذا بذل ما استطاع بذله في الدفاع والمقاومة واستعاذ بالله وتذكر وقوفه بين يدي الله ليتخلص لا يضره ذلك، لكن إن استسلم واسترسل معه هلك. فنسأل الله لنا ولكم السلام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد، والحديث صحيح. فإذا كان يخافه، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف هذا الشرك الأصغر الرياء على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة معروفون ورغبوا إلى الله وإلى ما أمرهم الله به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا وعرفوا ما دعاهم إليه نبيه وشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويعلمون ما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، مع ذلك يخاف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم وعمل مما هو أكبر من ذلك، أكبر من الرياء وهو الشرك الأكبر. إذن أمثالنا ينبغي أن نخاف من هذا النوع ومن أنواع أخرى من أنواع الشرك. إذا كان النبي يخاف على الصحابة من الشرك الأصغر الخفي وهم بهذه المثابة، فكيف من دونهم؟ فمن دونهم يجب أن يخاف على نفسه من الرياء وما هو أكبر من الرياء من عبادة الأصنام والأوثان. باب المستعان. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته فيما أخبر عن بعض المغيبات بوقوع الشرك الأكبر فيه. انتبهوا لهذا الحديث، وهذا الحديث يرد على بعض الذين يتملقون ويتقربون إلى العوام ويزينوا لهم عبادة غير الله فيقولون لهم ما فيش حاجة اسمه الشرك اليوم، انتهى الشرك مع كفار قريش. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الآتي بكم: لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام أي جماعات من أمتي الأوثان. هذا الواقع يجب أن يقع ليصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع تصديقا لهذه الأخبار الصادقة من الصادق الأمين. ومن يجهل هذه الأحاديث ويعرض عنها ويزين للناس عبادة الصالحين فيقولون لهم أنتم هذا من عبادة الصالحين، من التوسل بالصالحين، ليس من عبادة غير الله، لا تسمعوا لأولئك المتشددين الذين يقولون أنتم تشركون بالله، ما فيش حاجة اسمه شرك. الله المستعان، الله المستعان. وقد جرى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمة التفسر في تلك حول تلك الأضرحة أو في المساجد التي بنيت على الأضرحة، يفسر كتاب الله ولكن بدون جدوى. والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إلى آخر هذه الآيات التي ساقها المؤلف، وكلها في معنى الآيات السابقة. ومن يشرك بالله فكأنما فر من السماء فتخطفه الطير من الوسط أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا وصف بليغ للمشرك في بعده عن الله وعن دين الله وعن النجاة. ثم قال الشاعر: ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. صحيح، لا حيلة فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لم يوفق ولم يفتح قلبه ولم يشرح صدره، ولو شرح صدره للإسلام لاتعظ بهذه الآيات. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله مدا دخل النار. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك ايضا والتخويف منه والند بمثله الشبيه. فمن دعا ميتا او غائبا واقبل اليه بوجهه وقلبه رغبه اليه ورغبه منه سواء ساره او لم يساله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وانكره على من فعل ذلك اشد الانكار، لكونه ينافي الاخلاص البري واقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم انه اذا التفت للشفيع يساله فقد عرض وجهه وقلبه عن الله تعالى الى غيره، وذلك ينافي الاخلاص. ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قوله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص كما تقدم. وقوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل او كثر. اما الشرك الاكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الايات. واما الاصغر فيسير فيها قول الرجل: ما شاء الله وشئت، وقوله: مالي، وقوله: مالي الا الله وانت، ونحو ذلك. فهذا لا يكفر الا برجحان السيئات بالحسنات. قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يوجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل انتهى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه النصوص التي تقدمت من الكتاب والسنة. ما معنى الند؟ الند المثل والشبيه، أي من شبه مخلوقا بالخالق. هل يمكن أن تشبه المخلوق بالخالق؟ هذا ما يقع فيه المشركون. كيف يشبهون المخلوق؟ يمنحونه علما كعلم الله، وقدرة كقدرة الله، وسمعا كسمع الله، وتصرفا كتصرف الله، وتدبيرا في الكون كتدبير الله. هذا معنى تشبيه المخلوق بالخالق. من دعا ميتا أو غائبا من بعيد يستغيث به ويلتجئ إليه ويجأر باسمه ويقول لي ما لي سواك يا فلان، شبه هذا المخلوق بالخالق، جعله يسمعه ويجيب دعوته ويكشف ضره ويعلم منه كل شيء. هذه صفات لله وحده. هذا معنى الند. الند المثل والشبيه. المشركون عباد القبور، عباد مشايخ الطرق، يشبهون المخلوق بالخالق. وعلماء الكلام الذين يثبتون صفات كصفات المخلوق يشبهون الخالق بالمخلوق. هذا تشبيه وذاك تشبيه، وهذا التشبيه أخطر من ذلك فليعلم. فمن دعا ميتا أو غائبا أو أقبل إليه، قلت في الهامش لعل الصواب أو أقبل، لأن عندكم أقبل إليه أو أقبل، انتبهوا للمعنى يظهر لكم من المعنى. فمن دعا ميتا أو غائبا أو أقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه، سواء سأله أو لم يسأله، سأله أو لم يسأله، ولكنه أقبل عليه بوجهه وقلبه رغبة ورهبة، جعله قبلته، يخاف منه ويحذر منه، وإذا جلس بين يديه خاف أن يطلع الشيخ على خاطره على ما في صدره، يكاد أن يضع يده على صدره لئلا يطلع الشيخ على خاطر قلبه فيضره. هذا اتخذ هذا الشيخ معبودا مع الله وشبهه بالله، لا يعلم بذات الصدور إلا الله. ومن اعتقد في مخلوق ما أنه يعلم بذات الصدور وخاطر قلبه، هذا تلقين وتعليم من مشايخ الطرق، استمع، يقولون إن حضرت عند نحوي فاحفظ لسانك لئلا تلحن ويظهر عليك النحو، وإن حضرت عند العارفين فاحفظ خاطرك لئلا يطلع العارف على خاطرك وضميرك فتهلك. أين، ما الذي بكى لله تعالى؟ هذا هو ما قلناه، إنه تشبيه للمخلوق بالخالق. حتى في علم الغيب، حتى في علم بذات الصدور وعلم الخواطر، هذه معلومات وصفات لا تثبت إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ: فمن دعا ميتا او غائبا دعا او اقبل اليه بوجهه وقلبه رغبه اليه ورهبه منه سواء ساله او لم يساله، فالحاله التي وصفناها فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعه وانكره على من فعل ذلك اشد الانكار. الشفعاء، اتخاذ الشفعاء، ما يعتقده من الذين تربوا في أحضان المتصوفة بدعوة إن الناس ملوثون وأصحاب الذنوب والمعاصي ليسوا مؤهلين لأن يدعوا الله مباشرة ويعبدوه مباشرة، لابد أن يوسطوا بينهم وبين الله السادة المشايخ الكبار الصالحين العارفين، هؤلاء وسطاء وشفعاء تماما كشرك المشركين الذين قالوا ليقربون الى الله زلفى، وسطاء وشفعاء، هذا هو الشرك الشائع. ولذلك يقول بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله، واسطة بيننا وبين الله، هذا خطأ، قول على رسول الله عليه الصلاة والسلام بغير علم وما لا يرضى. فرسول الله واسطة بيننا وبين الله في التبليغ، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. أما في العبادة لا، في العبادة الله يعبد مباشرة، فرسول الله يعبد الله فنحن نعبد الله، وجميع العباد يعبدون الله من الملائكة والجن والإنس بدون واسطة، فالله لا يحتاج إلى الواسطة في العبادة، إلى واسطة وسطاء يبلغون عبادتك ودعاءك وأعمالك. هذا تشبيه آخر، تشبيه لرب العالمين بالزعماء والرؤساء الذين لا يعلمون من حال الرعية إلا بواسطة الوزراء والمقربين ورؤساء الدواوين المقربين، هم الذين يقولون المنطقة الفلانية بحاجة إلى كذا وكذا، المدينة الفلانية بحاجة إلى كيت وكيت، بواسطتهم يعرفون حال الشعوب. من يجعلون الوسطاء بينهم وبين الله يشبهون الله بهؤلاء الزعماء والرؤساء، انتبهوا، هذا أمر خطير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكونه قال: وقد حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله. المطلوب من العبد أن يقبل على الله بقلبه ووجهه ويسلم وجهه لله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به، إن خاف منه فر إليه. ما من أحد إلا وإذا خفت منه فررت منه إلى غيره إلا الله. أما الله فإذا خفت منه ففر إليه، ففروا إلى الله. هذا هو الإيمان، عند ذلك يقبلك ويفرح بتوبتك وإقبالك عليه. إذا فررت منه إليه، إذا أذنبت فقلت: يا رب إني أذنبت، قال الله: عرف عبدي إن له ربا يأخذه بالذنب، علم عبدي إن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ويفرح بتوبة عبدي. خليك مع الله في كل شيء وأنت على خير، اترك الوساوس والالتفات هنا وهنا إلى الشيخ إلى السيد إلى الولي إلى الصالح، خلي الصالح لنفسه صالح، أن تحاول أن تكون صالحا مثله، بالعمل الصالح والإخلاص واتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا سبيل لك إلا ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع جعله واسطا بينه وبين الله يسأله، فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله. هذا الواقع، من اتخذ وسطا بينه وبين الله يسأله ويطلب منه طلبات التفت عن الله بوجهه وقلبه إلى هذا الشفيع، وذلك ينافي الإخلاص، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله. وقوله ولمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله يوم القيامة لا يشرك به شيئا دخل الجنة. تريد الجنة، أخلص العبادة لله وأنت على خير. ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. أما من لقي الله يشرك به الشرك الأكبر دخل النار خالدا مخلدا. نسأل الله لنا ولكم السلام. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص كما تقدم. وقوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر ذلك الشرك. انتبه هنا لهذا التفصيل مهم. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه. من أشرك بالله الشرك الأكبر على ما وصفنا لا عمل له، لأن الكفر يحبط العمل. الشرك الأكبر يفسد فيبطل جميع أعمالك، لا يقبل لك عمل عند الله طالما أنت تشرك بالله الشرك الأكبر. اللهم صل على محمد. ويوجب الخلود في النار. نسأل الله لنا ولكم السلام. كما تقدم في معنى الآية. وأما الأصغر، ما هو الشرك الأصغر؟ منه الرياء والحلف بغير الله وقول الرجل للآخر: ما شاء الله وشئت يا فلان، ما لنا إلا الله، ثم ما لنا إلا الله وأنت. هذه من أنواع الشرك الأصغر، ما لم تصحبها معان ترفعها إلى الشرك الأكبر. الأصل الحلف بغير الله، خصوصا في كثير من الأقطار أصبح عادة، لا يحلف الإنسان إلا برأس الشيخ وعتبة الشيخ وحياة الشيخ. هذا الشرك الأصغر إلا إذا قرنت به معاني، كأن يخاف من هذا الشيخ الذي يحلف به كما يخاف من الله. فمثلا لو طلب منه أن يحلف في قضية بالله تعالى ولو كاذبا يحلف ولا يبالي، يقول: الله أرحم الراحمين، معلش نستمتك فيما بعد، طيب تعال احلف بالشيخ. يقول: لا الشيخ لا يرحم، يأخذ حالا وينتقم حالا، معناه يخاف من الشيخ أكثر مما يخاف من الله، أو خوفا كالخوف من الله، أو يعتقد فيه الضر والنفع. انتقل الشرك هنا إلى الشرك الأكبر بهذا المعنى. وإلا في الأصل الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول: لا وأبي. قال له: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الأصل، لكن هذه المعاني قد ترفع الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر بالنسبة للحلف. ثم قال: وأما الأصغر فيسير الرياء وقول الرجل: ما شاء الله وشئت. وقوله ما لي إلا الله أنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر أو لا يكفر صاحبه أو لا يكفر صاحبه إلا برجحان السيئات على الحسنات كما أشرنا. لكن بعض السيئات، بعض النيات السيئة قد تسحب ويرتفع إلى الشرك الأكبر، أو إلا برجحان السيئات على الحسنات. هذه السيئات التي منها الشرك الأصغر إذا رجحت على حسنات كثيرة، صاحب الشرك الأصغر عمله مقبول وله حسنات، مثل أصحاب الكبائر لأنه من الكبائر. أصحاب الكبائر إن رجعت كبائرهم على حسناتهم استوجبوا النار، وإن رجعت حسناتهم على كبائرهم وعلى سيئاتهم استوجبوا دخول الجنة بفضل الله. هكذا أصحاب الصغائر الذي أريد أن يفرق طلاب العلم بين الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر، بمعنى الشرك الأكبر لا عمل معه، كل عمل يعمله المشرك الذي يشرك بالله الشرك الأكبر لا قبول له، وأما الشرك الأصغر معه عمل، معه حسنات، فهو من السيئات من الكبائر، وبجانبه الحسنات إذا عملت تقبل، ثم ينظر أيها أرجح، هل الحسنات ترجح على السيئات بما في ذلك الشرك الأصغر، أو السيئات هي التي ترجح على الحسنات. وهكذا أصحاب المعاصي، وهو من ضمن أصحاب المعاصي أي من عصاة الموحدين. وأما ما يقول بعض الناس لا فرق بين الشركين، بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، هذا تصور خاطئ ومبالغة وغلو لا ينبغي. وقد فرق الشيخ هنا هذا التفريق، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، لا بد من التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر من حيث النتيجة، وبالله التوفيق. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله أفول، قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك في قوله ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لماذا اقتصر على نفي الشرك؟ لاستدعائه، نفي الشرك يستدعي التوحيد، أي يدل على التوحيد بالتضمن بالاقتضاء، الاقتضاء وما عرفناه سابقا بالتضمن، عدم الإشراك يتضمن التوحيد، ولذلك اقتصر على نفي الشرك واستدعائه بإثبات الرسالة، أي يقتضي إثبات الرسالة باللزوم، بمعنى إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، بل كافر كفر عناد، ليس مشرك فقط، من كذب الله فهو مشرك بل كافر كفر عناد. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. التفصيل أركان الإيمان وأركان الإسلام وغير ذلك، والإجمال كأن يكون العام ليس بمطلع على كثير من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لكنه يؤمن بالجملة بأن الله موصوف بجميع الكمالات ومنزه عن جميع النقائص، هذا يكفي بالنسبة للعام، هذا الإيمان الإجمالي يكفي بالنسبة للعوام.

فوظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله، لم يبعث إلا للدعوة إلى الله وتبصير الناس وتعريف الناس بربهم على علم وبصيرة. والناس في هذا الموقف هم ثلاثة: إما إنسان على بصيرة ويقين ويدعو إلى الله، لا يترك الدعوة إلى الله ما استطاع، يدعو على بصيرة وعلى علم، هذا من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام الصادقين في دعوة الاتباع. الفريق الثاني: من أتاه الله علما ويقينا في الدين ولكنه لا يدعو إلى الله، قد يستغل علمه فيما في أغراضه الشخصية، وقد يترك الدعوة إلى الله تحببا وتملقا للناس أو خوفا من الناس، لا يدعو، يعرض عن الدعوة إلى الله، وهذا ليس من أتباعه عليه الصلاة والسلام. الثالث: من يحاول الدعوة إلى الله على غير بصيرة، على جهل، جاهل من حقه أن يتعلم ولكنه يتصدى للدعوة إلى الله ويتخبط، وهو ليس على بصيرة. إذن الشخص الذي هو على بصيرة ويشتغل بالدعوة مخلصا لله واتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الثالث وحده هو الذي من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام الصادقين في دعوة الاتباع. فلنحفظ هذه الأنواع وهذه الفرق. الفريق الأول: فريق على علم وبصيرة في دينه ويعملون في مجال الدعوة إلى الله على علم وبصيرة وفقه في الدين للإصلاح والتسليم. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.